الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فنستضيف شيخنا الشيخ عبد الغني عويسات في محاضرة في الدورة العلمية الأولى من دار كلميلي في باب الزوار رقم 1 عبد القادر بالعربي وعنوان المحاضرة هو حال السلف في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الحديث عن اهتمام وإلمام وإحكام السلف في التمسك بالسنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا تسلم ولا تتحقق النجاة لأحد إلا باتباعه، ولا يصلح المرء ولا يفلح إلا في اتباعه، فهو الذي جعله الله ميزانا ومعيارا واختبارا لكل الناس، كلهم مختبرون ممتحنون. الإنسان نفسه يختبر ويمتحن حتى يعلم الصادق ويعلم الكاذب، المحق والمبطل، المصيب والمخطئ، فلا بد من ميزان دقيق عميق وثيق، لا بد من معيار. لذلك الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان هكذا، ولن يتوصل هذا العبد إلى درجة الثناء والثناء إلا بعد الابتلاء، لأن الجزاء بعد البلاء. ألم يقل الله تعالى مثلا ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لذلك ينبغي على الإنسان أن يدرك هذه الحقيقة. الإنسان عموما هكذا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هكذا. الله سبحانه وتعالى جعل الرسل ابتداء وإطلاقا وانطلاقا جعلهم كذلك امتحانا لأقوامهم، لأنه ما أرسل من رسول إلا ليطاع، أي يصدق في أمره ويتبع كذلك في نهجه ولا يخالف كذلك في سبيله. فمن أطاعه نجا ومن عصاه خاب وخسر وهلك. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. حتى فرعون أرسل الله إليه الرسول، لما؟ حتى ما يقول الناس ما جاءنا من نذير، بل يقرون ويعترفون بأنهم جاءهم من نذير، إنما يعترفون بما كانوا يسمعون ويعقلون، بمعنى لم يكونوا يتبعوا ذلك النذير أو ذلك المتبوع أو ذلك الرسول. هكذا أيها الإخوان. لذلك باختصار وخاصة مع تأخرنا في الوصول، فإن أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما جعل الله النبي أشرف وأفضل الأنبياء جميعا، كذلك جعل أمته أفضل الأمم جميعا. هكذا سبحان الله، كما جعل دينه أظهر وأسبق وأفضل الأديان جميعا، أي جعل هو الحكم، هو الذي يحكم على الأديان، فما وافقه كان يعني في صواب وحق وعدل. هكذا حتى تعرفون عند الأصوليين لما تناولوا شرع من قبلنا لا بد أن يكون هذا الشرع مندرجا وموافقا لشرعنا، أما إذا كان مخالفا لا يلتفت إليه البتة إطلاقا. إنما إذا لم يكن كذلك لا بد أن يكون مندرجا تحت العموم هكذا، ومطابقا كذلك ومنضبطا كذلك مع هذه الأدلة، مع هذه النصوص، مع هذه الشعائر والأحكام. لذلك عباد الله، فينبغي إذن الإنسان أن يعرف هذا. فالله سبحانه وتعالى أرسل هذا الرسول إلى الناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكما قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وأرسله الله رحمة للعالمين كذلك صلوات الله وسلامه عليه، فبلغ هذا الدين والحمد لله، وعلمه أمته وعلمه الناس جميعا. اليهود أقروا بهذا، قالوا لسلمان إن نبيكم علمكم كل شيء، حتى القراءة أي حتى قضاء الحاجة، علمكم حتى كيف تقضون حاجتكم، آداب قضاء الحاجة، ما ينبغي التحلي به حين ذاك وما ينبغي التخلي عنه، وما الذي يحظر ويمنع وما الذي يجوز ويستحب، وهكذا دواليك مثلا. هم أقروا بذلك، حتى كما جاء في حديث طارق بن شهاب أن ذلك الرجل أن رجلا قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ومعه لفيف، مجموعة لفيف من أهل الكتاب، يعني الحقيقة كعب الأحبار كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في تفسيري أفضل في شرح الحديث في فتح الباري. تتبع أنتم تعرفون خاصة طلبة العلوم الشرعية أو الطلبة عموما، يعني ليس بصورة نظامية بل تكون بصورة عامة، تعلمون بأنه قد تأتي في بعض الروايات أسماء الرواة مبهمة، ولكن بعض الروايات الأخرى تأتي محكمة ومحكمة وكذلك مبينة كذلك، يعني تبين ذلك. وتتبع من العلماء من تتبع هذه الأسماء المبهمة بتتبع متى أين جاءت بتصريحات وأسماء محكمة، كما للخطيب البغدادي الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة. ومن ذلك ابن حجر ذكر هذا الرجل، لأن الراوي قال الطارق قال رجل لعمر، أي جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال له هذا رجل مبهم غير مسمى، فجاءت تسميته بأنه كعب الأحبار. وحقيقة الكعب الأحبار كان في خلافة عمر قد أسلم، إنما لعله لما تكلم بلسان اليهود لعله ليكون حجة عليه، بمعنى إياك أعني واسمعي يا جارة، أو كقول عمر لما خاطب الحجر الأسود لما كان يخاطب، يعلم بأن الحجر لا يرد ولا يتكلم ولا يجيب، إنما لعله ليعي ويعتبر ويسمع من سمع قوله. إني أعلم أيها الحجر أنك لا تسمع ولا يعني أنك لا تسمع ولا تتكلم، ولا ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. هذا من تمام الاتباع لهدي صلى الله عليه وسلم باختصار. فلما قال هذا الرجل ماذا قال كعب الأحبار، وكأنه لبني جنسه وبني قومه مثلا، هؤلاء يقول لهم اسمعوا واعوا، يا عمر آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فسأله عمر مثلا وأي آية تعني آية ما هي الآية التي تقصدها وتعنيها، فبين له عمر بعد ذلك لما ذكر الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال إني والله إني أعلم متى نزلت وأين نزلت، بما يعرفها حقيقة. لهذا عباد الله باختصار شديد، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للناس أجمعين، وهو سبيله هو السبيل الذي ينجيهم من عذاب الله ويبوئهم بإذن ربهم ورحمة منه، يبوئهم مقاعد عليا ثنية في جنات عليين في جنات النعيم. هكذا يا إخوان، الله قال له مثلا لما دعا وحمل راية التوحيد والدعوة إلى الله تعالى، قال كما في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأمر الله سبحانه وتعالى الناس أن يتبعوه، بل جعله قدوة لهم. من يريد أن يعبد الله فليعبده على هدي وطريقة وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو المجتبى، هو المصطفى، هو المقتدى الذي ينبغي أن يقتدي به الناس. قال تعالى مثلا، وهذه هي امتحان في الحقيقة كذلك واختبار كما قال الحافظ ابن كثير وكما قال غيره كذلك، ومنهم كذلك قول الحسن البصري تلك الكلمة الرائعة أو المقولة الرائعة، قال زعم قوم أنهم يحبون الله، زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، الله اختبرهم بهذه الآية. يعني أنت الآن تريد أن مثلا مثل ما قال ابن مسعود في وصية المصطفى، الناس كلهم يريدون أن يجدوا وصية تربطهم وتضبطهم وتصلهم بمن يحبون أن يجعلوه قدوة، أن يجعلوه أسوة، أن يتبعوه في هديه، أن يتبعوه في أمره، في طريقته، في أحواله وأقواله وعبادته ودعوته وفي شأنه كله وفي أمر دينه كله. مثلا يريدون أن يكون عندهم مثال، ولما يكون عندك المثال القدوة النموذج هذا يعني نوعا ما يكفيك مؤنة التأسيس والإنشاء والبحث والنظر والاستدلال والاستنباط والاستقراء والاستقصاء وغيره. لا يكفي علم فهم عمل، لا داعي للبحث والنظر وإطالة النظر والسداد في الفكر وكذلك ممكن يعني وجوه كثيرة وعوامل كثيرة هذه تتعب، والناس يتفاوتون، هذا يخل وهذا يهمل وهذا يدرك وهذا لا يدرك، هذا يحكم بصورة كلية يجمعها وهذا بصورة جزئية، هذا بصورة ضدية. لا المهم أعطاك شيئا ظاهرا واضحا لكل الناس، لا يختلف فيه اثنان، لا يختلف فيه اثنان ابدا، بل ينبغي ان يتفق عليه لانه امر متفق عليه. الميزان المعيار اي شيء جعله الله ضابطا اولا ينبغي ان يكون منضبطا في نفسه وظاهرا لغيره، لو لم يكن منضبطا لا يكون ضابطا لانه مضطرب ما عنده وجه ظاهر منضبط، يتغير تارة بوصف وتارة بوصف آخر، تارة بشكل وحد وتارة يعني الناس لا يستطيعون أن يجعلوه مقيسا عليه، أن يجعلوه شيئا يبنى عليه ويقاس عليه. لذلك عباد الله فلما جعلوا هذا قالوا إذن ينبغي أن يكون كذلك. حتى الأصوليين أنتم تعرفون في الأصول لما جعلوا الأسباب، هذه الأسباب اللي مرتبطة بها المسببات، مرتبطة بها، متعلقة بها وجودا وعدما، فيشترط في السبب أن يكون ظاهرا، ويشترط في السبب أن يكون منضبطا. إذن ولذلك لما يعرف الأصوليون مثلا السبب يقول هو الوصف ظاهر منضبط، أي شيء إنسان يكون نقيسا ويكون كذلك معيارا ويكون كذلك ميزانا وإلى غير ذلك، أي مقيسا عليه عفوا ومقياسا، ينبغي أن يكون ظاهرا. فإن الله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للناس، جعله قدوة لهم، أسوة، لا ينظر ولا يقبل من أحدهم عمل إلا إذا كان عمله كعمل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كانت عبادته وطاعته كطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شرط من شروط قبول العمل، شرط من شروط القبول. لأن أنت عندك شرطان مثلا، عندك شرطان، هذا كمثال، عندك شرطان أساسيان، ركنان متينان، ينبغي أن يبني عليهما الباني، أن يؤسس عليهما المؤسس، أن يقيم عليهما من يقيم شيئا ما. ينبغي أن ينظر اليوم الناس لما يبنون ديارهم، لأنهم ينظرون حتى المهندس يختارون مهندسا بارعا، ويختارون مادة متينة، ويختارون أرضية صلبة، وهو إلى غير ذلك مما يختارون. هذا شأن الدنيا، والدنيا هي الدنيا هكذا ولا لا؟ سبحان الله العظيم. فكيف بالدين؟ قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا بمعنى هذا ليس فقط في دينكم أو صحفكم، بل حتى في صحف الأولين من الأنبياء والمرسلين، كما قال سبحانه وتعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. لذلك عباد الله، فلذلك كما قال الحسن زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. إيش هي الآية؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى لما قال لك يا عبد الله أن تلقاه، بماذا تلقاه؟ لأنه سيحاسبك عن كل أقوالك وعن كل أفعالك. الله سيحاسبك قبل أن تأخذ سبيلك إما إلى الجنة وإما إلى النار، يحاسبك. وقفوهم فإنهم مسؤولون ولا لا؟ لا تزول قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. ومن ها تسأل، الله قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يسألهم، فلما تجيب يا عبد الله؟ في ناس يقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير. يعني بمعنى السمع هنا ليس فقط فهم الكلام، إنما المراد به الرشد، لعلهم يرشدون، لعلكم ترشدون، بمعنى تفهم المراد وتطبق. في ناس يفهم الكلام، يفهم الخطاب، يفهم مرادك من الخطاب، مقتضى ذلك الخطاب، ولكن لا يلتزم، لا يطبق. كنت آمركم بالمعروف ولا آتي. هذا الذي كان ففضل عن الذي كان يسمع ولا ينتبه ولا يمتثل ولا يعي ولا يفهم ولا يعقل. لذلك عباد الله اعترفوا، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. بل فيه واحد يقول كما جاء في سورة الفرقان ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. سبيل النجاة وسبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، طريق النجاة هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا والله غرني فلان وعلان، وغرني خليلي وصاحبي الذي صرفني عن الدين، زهدني في السنة، صرفني عنها، جعلها أمورا شكليات وجزئيات. أنا غرني بيانه، وبعدين ضرني كذلك صحبته وألفته مثلا. يعترف، ولكن ما ينفع الاعتراف، ما ينفع الاعتذار، ما تنفع الحسرة، حتى أنك تلقي اللوم على صاحبك ما ينفع. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما ينفع تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما ينفع ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إلى هكذا إلى غيره بل إلى آخره عفوا. لذلك عباد الله لما ينظر الإنسان إذا هذا هو الأصل فالإنسان يعترف يا ماذا يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الآية اللي هي مقياس كذلك وينبغي أن تكون لشخصيتنا وحياتنا هكذا الدنيا في كل أحوالنا في كل ظروفنا في كل التزاماتنا وتصرفاتنا ومعاملاتنا بل أقوالنا وأعمالنا أن تكون لنا أسوة أن تكون لنا أسوة مثالية وهي حقيقية وواقعية كذلك تكمن هذه كلها وتتحقق وتتعين كذلك في الرسول صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الله تعالى في حقه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لذلك عباد الله لا أطيل في هذا الجانب ما دام الجانب الذي يريده الإخوان هذا معلوم جدير بالإحاطة والإطالة جدير بالتأصيل والتفصيل ولكن يعني الحب هو ظاهر وهو والحمد لله فاخر وهو والحمد لله يعني حظنا منه إن شاء الله بالعلم والتفقه يكون وافرا كذلك وافر. إنما يريد لما يقول كيف كان حال السلف مع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم السلف قدوة هؤلاء الذين ينبغي عليك تريد أن تفهم السنة على مراد النبي صلى الله عليه وسلم وبوجه رشيد وبوجه سديد وبوصف أكيد يعني علامة وأمارة تدل وتؤكد أنك كذلك فعليك أن تكون كما كان أفهم الناس للسنة وأعمل الناس للسنة وأحكم وأسلم وكل شيء الخصائص الخيرية وخصائص الفضيلة والفاضلة والفاخرة فيهم ما نقول منهجهم أسلم ومنهج غيرهم كما يقول بعض الملفقون زعموا توفيقا فإذا به كان عليهم توبيخا لأنهم كأنهم اتهموا السلف بالتقصير. إنما ربنا امتدحهم إنما ربنا وكذلك ربنا جعل لهم ميزانا وجعلهم مقياسا وجعلهم كذلك أسوة وقدوة يعني التي تصلهم أي همزة وصل تصلهم بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. مثلا يا إخوان لما النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أذكر ثلاثة أحاديث نبدأ بالحديث الجامع يعني في أصوله وفصوله وتوجيهاته وإرشاداته وتقريراته هكذا عبارة مختصرة ولكن تتضمن وتحتوي وتندرج تحتها من الحكم والأحكام ومن القواعد والفوائد ما يندرج وما كذلك تتضمن ما شاء الله وتعني كذلك وتقتضي ما شاء الله. من بين ذلك حديث العرباض حرص الصحابة على تعلم السنة حرص الصحابة على الأسباب والأبواب التي يعني يلجون بها أو فيها بها بل يلجونها ليدخلوا كذلك ويتخذونها كذلك ليصلوا كذلك إلى معرفة السنة لا بد من الدخول من هذه الأبواب. حتى الفقهاء لما يكتبون كتابا يقول مثلا كتاب الطهارة يجعلون ذلك الكتاب الذي يتضمن مسائل مختلفة متنوعة يجعلون لكل مسألة على حدى بابا ولا تدخل تلك المسألة إلا بعد أن تدخل من الباب وأتوا البيوت من أبوابها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها كذلك المعلومات كل شيء من بابه وبآدابه كذلك. فلذلك هكذا أرادوا وما قصروا رضوان الله تعالى عليهم ما قصروا أبدا إنما الذي قصر وأخسر هو الذي لم يفهم وهو الذي لم يصل إلى فهم منهج السلف وعلم السلف هذا هو الأصل. لو يعرف الإنسان كيف كان حرصهم ابن مسعود مثلا فيما يخص القرآن باختصار قال استعينون على فهم كل آية حتى يفهموا مرادها معناها تفسيرها كل ما يتعلق ويرتبط وكل ما يستنبط ويستخرج كل ما يندرج إلى غير ذلك. قال ما من آية إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفيمن نزلت ولو أعلم أحدا ولو حتى لو يعلم أحدا أعلم منه ببعض الآيات مثلا لاتخذ سبيله في البحر بل لاتخذ سبيله في البر كذلك ويضرب بأكباد الإبل حتى يبلغ. ألم كما يقول البخاري ألم يسافر ويرحل ويمشي جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد حديث واحد. هذا وحرصهم على تعلم سنته وهديه هكذا. لذلك عباد الله فالإنسان ينبغي أن يدرك هذا. فالصحابة الحمد لله كانوا كذلك. ولهذا لم أخبر ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم وعظ بين ما ترك شيء عليه الصلاة والسلام ما انتقل إلى ربه. والله أطفئ هذا الجهاز أطفئ خلق. المهم ما انتقل إلى يعني إلى ربه وما فارق أمته إلا بعد أن تركها على البيضاء على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إلا خاسر. هكذا يا إخوان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هكذا سبحان الله. ربنا قال له حتى يعني فتولى عنهم وما أنت بملوم اللوم مش عليك أنت أديت لأنه قالوا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وبلغ والحمد لله. أبو ذر يعني أخبر بهذا كما ذكره نفسه الحافظ ابن كثير في تفسيره عند تفسير قوله تعالى من سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ذكر ابن كثير روى الأثر هذا رواه الطبراني في معجمه بسنده هكذا. قال أبو ذر قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وذكر لنا فيه علما. ذكر بلغ وإحنا كنا حريصين على التعلم. ابن مسعود في هذا الجانب رأيتم كيف يقول وفي جانب آخر مثلا يحضرني الآن هذا الشاهد حتى يبين أنه إذا كان فيه عبارات أو كلمات بألفاظ مجملة أو مشكلة أو مبهمة أو عامة أو مطلقة والله يا إخواني بل يذهبون في العالم في العالم والعالم يومئذ النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلفون لا يتكلف مثل ما نتكلف نحن اليوم لا يتكلفون ولا يتخلفون كذلك بمعنى كأنه يقول والله لا داعي للسؤال لا لا لا عندهم همة عالية وعزيمة قوية ما شاء الله. المهم لما أنزل الله قوله تعالى خاصة في أمر عظيم أمر التوحيد تحقيقا وفي أمر خطير أمر الشرك درءا واتقاءا واجتنابا هذا أمر أمرك الله هذا شيء أمرك الله به وأكد في الأمر به معناه لعظمته وعظم شأنه وهو التوحيد وهذا نقيضه هذا ضده ونقيضه. لذلك لما قال سبحانه وتعالى كما في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم كلمة عامة تعني كل يعني ما يقترفه الإنسان يعني صراحة يظلم غيره يظلم نفسه وجعلوه الشيء في غير موضعه ويعني وعدم إحكامه وإلمامه به كأنه يقصر فيه ويخسر فيه كل شيء حتى لما الإنسان يؤذي غيره يعتبر هذا الأذى حتى إذا أذى نفسه يعتبر ظلم نفسه إلى غير ذلك. فوجدوا بأن كلمة الظلم هنا جاءت بعبارة شديدة يا صح وتعظيمها جاء بصورة أكيدة والتحذير كذلك جاء منها بصورة شديدة كذلك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أينا لم يظلم نفسه من منا لم يظلم نفسه يا رسول الله حتى يبين لهم مراد هذه الآية وتفسير الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما لا يعلمه الصحابة ويفهم من القرآن ما لا يفهمه الصحابة ولذلك علم الصحابة ومنه تعلم وتفقه الصحابة أي عنه كذلك تعلم ففسر لهم هذا الظلم بآية أخرى وهي آية لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هكذا صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليه. فالعرباض بن سارية يروي لنا، أبو نجيح العرباض بن سارية يروي لنا ويقول الحديث عند أصحاب السنن كأبي داود وأحمد وابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح وغيره. المهم يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا يا رسول الله انظروا يا إخوان أحس من خلال العبارات والخلال النظرات أحس بأن هذا كلام من سيشد سيتخذ سبيله ويشد كما يقولون زاده ومتاعه، بل يأخذ سبيله ويفارق أصحابه من غير زيادة. النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يتركه وترك ما ترك شيء، ترك العلم صلى الله عليه وسلم، ترك الخير صلوات الله وسلامه عليه. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، العلم ما شاء الله. لذلك قالوا كأنها موعظة مودع، كأنها موعظة مودع فأوصنا. الوصية يا إخوان، الوصية هي شيء يعني يتركه ويعهده يعني الشخص إلى أحب الناس إليه وأعز الناس إليه في أعظم أمر كذلك يرى. يعني الوصية في شيء عظيم، في شيء عنده قيمة، في شيء عنده منزلة وأهمية، هذا تقول أوصيك به لأنه عنده أهمية، عنده أهمية في نفسك. وعموما هذه الوصية إذا أنت لما توصيه تتركه وصية هكذا. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هكذا كانوا يوصون، يوصي بعضهم بعضا، يوصيكم الله في أولادكم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا إلى غير ذلك. الوصية تكون في هذه الأمور، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين مثلا. لذلك عباد الله فقالوا كأنها موعظة مودع فأوصينا، أي أترك لنا كلمات نتشبث بها، نتمسك بها، نستأنس بها، نستأنس بها. إذا غابت عنا نفسك فإن الأنفاس تذكرنا بك، تصلنا بك، وكما قيل عن أصحاب الحديث والمشتغلين بحديث النبي وسنته، أصحاب أهل الحديث هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يصحبوا نفسه فأنفاسه صاحبه، هكذا. لهذا قال والنبي أعطاهم صلى الله عليه وسلم أصول النجاة، أصول النجاة، دعائم وقوائم الصلاح، أسباب كذلك ووجوه، يعني كذلك وأصول الاعتصام، بما تعتصمون وتعصمون أنفسكم مما تخشون ضرره وخطره، من كل ما تخشون ضرره وخطره، مما تعصمون أنفسكم من النار، هكذا تعتقون كذلك أنفسكم من النار، أنت تعتق نفسك وغيرك يوبق نفسه والعياذ بالله. فلذا قال كأنها موعظة مودع فأوصنا بما أوصاهم يا إخوان، وبماذا بدأ، بماذا بدأ؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة فإنه من يعيش منكم بعدي، إحنا اليوم في هذا الزمن والذي قبله كذلك، والذي قبل الذي قبله هكذا، والذي بعده يكون أشر منه، والذي يأتي بعدنا يكون أشر من زماننا والعياذ بالله. قال فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هكذا عضوا عليها بالنواجد، عضوا عليها بالنواجد، الحرص الشديد والتمسك والعض كذلك الشديد والتعلم السديد والفهم الرشيد. يعني ينبغي أن تتمسكوا جيدا، عضوا عليها بالنواجد في نفس الوقت، وإياكم، هذا تحذير، هذا تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، احذروا من أن تحدثوا في دينكم ما لم ينزل الله به سلطانا، ما لم يشرعه لكم ربكم سبحانه وتعالى، ما ليس معلوما ولا مأثورا لا في الكتاب ولا في السنة. لا يا ناس، أنتم معشر المسلمين الله أكمل لكم الدين، خلاص اللي يبتدع كان يستدرك على الدين، الذي يحدث كأنه يتهم الدين بالنقصان، وربكم ومن أصدق من الله قيلا. قل أنتم أعلم أم الله؟ ربكم قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونبيكم بلغ. الأنبياء عندهم خصائص، عندهم صفات، الله سبحانه وتعالى قيضهم والحمد لله وجعل منتقاهم واجتباهم، يعني اختصهم بخصائص دون غيرهم من البشر. هم بشر ولكن من حيث المثالية، من حيث الأسوة والقدوة الحقيقية الواقعية ما كانوا مثل كل البشر. وما أريد أن أخالفكم كما قال شعيب لقومه إلى ما أنهاكم عنه. الله جعلهم يصدقون، يعني الله اختصهم بالصدق المنافي للكذب، بالعلم المنافي للجهل. النبي ما يتكلم مثل ما يتكلم الناس بجهل وبهوى بمحض تخمين وتقرص، بمجرد أفكار ولو كانت من وحي الشيطان. لا، كما قال الله عن نبينا صلى الله عليه وسلم مثلا، بل قبله كذلك موسى قال عليه السلام: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى من حيث الأداء والإبداء، من حيث البيان، يخشى أن لا ينطلق لسانه، يخشى أن يختل بيانه، يخشى أن لا يفهم الناس، يخشى أن يكون كلامه غير صريح. لأن بعضهم قال: ما نفقه كثيرا، قالوا لشعيب ولا لا، ما نفقه كثيرا مما تقول، زعموا، أقول زعموا وكذبوا. لأن الأنبياء إذا تكلموا أفضحوا، وإذا عبروا صرحوا، والحمد لله. هكذا يا إخوان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان ينبغي إذن أن يكون قال: وإياكم ومحدثات الأمور. إذن هذه فقال وكل يبين لك خطورة البدعة. الناس اليوم يستهينون، يقول والله الأمر يا شيخ ما في شيء، هذا الذي ينطق لا ينطق عن الهوى. نبيكم هذا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى. أما أنتم معشر بني آدم وحسب ظروفكم وأحوالكم، إلا اللي عصم الله منكم لا يتكلم إلا بحق. أما نبيكم كما قال سبحانه وتعالى في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. لذلك عباد الله، فهذا واحد يبين لنا كيف كان السلف الصالح بدءا بالصحابة والتابعون كذلك كانوا مثلهم، وأتباع التابعين كانوا مقتدين ومتمسكين كذلك بهديهم، وأتباع التابعين إلى يوم بإحسان إلى يوم الدين، إلى يومنا هذا لا نزال نجد من يذكر الناس، من يربط الناس، من يصل الناس، من يصحح أنظار وأفكار الناس، من كذلك يقرب إليهم السنة، من يفدي هذه السنة بنفسه ونفسه، بماله، بقوته ووقته، بكل حياته، يعني المادية، يعني كل ما، بل حتى المعنوية، يعني إن شاء الله، لأنه هذا دين، خدمته للدين، دين، عبادة، طاعة، ديانة. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولما قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة من لها ماذا قال؟ ستعيش لها الجهابذة ولا لا؟ هكذا إذن. فأقول حرصهم كان والحمد لله. ولذلك جعل أيها الإخوان حالهم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الآن سامحوني، كل ما لو نرجع للكلام، الناس كلهم يحبوا السنة، الناس كلهم يتعلموا السنة، الناس كلهم يتبعوا السنة، الناس كلهم، ولكن مش مجرد أقوال. الأقوال كما قال علي بن أبي طالب: لقد أحسن القول الناس كلهم. الناس كلهم يحسنوا القول، لكن فيه لي قول يوافق عمله، بل عمله يوافق قوله، وفيه لي من يخالفه. يعني كأنه فيه لي يوبخ نفسه بنفسه، وفيه لي يأخذ حظه إن شاء الله بنفسه. وربنا سبحانه وتعالى يحب من الذين يقولون ولو أحسنوا القول وأجادوا وصدقوا في القول. لكن ينبغي أن يكون هذا الصدق صدقا حقيقيا، لا صدقا لغويا. لا صدقا هكذا شكليا، إنما مش هو مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في حق المنافقين: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. علاه؟ لأن كلامهم لم يكن مطابقا لحقيقة أمرهم وسريرتهم. قل أي قلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذن الكذب هو البيان غير مطابق للواقع، تقول كلام هو على غير حقيقتك. ألم يقول لهم مثلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هكذا. لذلك عباد الله ينبغي أن ندرك هذا. فلذلك الله سبحانه وتعالى أولا جعلهم هم الميزان، فقال في آية مثلا، ونكتفي بهذه الآية حتى ننتقل إلى بعض عناصر هذه المسألة وبعض النماذج من حرص وحال الصحابة مع السنة تعلما وعملا وتعليما، هكذا يعني تعلما يتعلمونها ويعملون بها، يعني يعملونها ويطبقونها ويعلمونها الناس، وكذلك حراسة وصيانة يحرصون السنة يحرصونها بأمرهم بها الناس ونهيهم عن ضدها، وكذلك وتحذيرهم لمن شوهها ولمن ابتدع فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة ابن اليمان كما الحديث متفق عليه، قال: فهل من بعد هذا الشر خير؟ قال: نعم. قال: وفيه دخن؟ قال: قلت: وما دخنه يا رسول؟ قال: قوم من أمتي يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. لذلك السلف كانوا حريصين. تعرفوا قصة مع إمام مالك مع الرجل هذا اللي حاب يحرم من غير الميقات الشرعي الذي وقته وجعله النبي صلى الله عليه وسلم ميقات لأهل المدينة لمن كان مقبلا على مكة من جهة المدينة، أنا وهو ذو الحليفة، ولا لا ما يصطلح عليه اليوم بأبيان علي مثلا من ذو الحليفة، هذا الذي أراد أن يحرم مثلا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من كذا ولا لا، إيش قال له؟ ماذا قال له؟ إيش قال له؟ قال له: إني أخشى عليك الفتنة. شو ذلك الكلام؟ ما يطولوش، كلام السلف قليل كثير البركة، كلام مختصر قليل في كمه وحرفه ولكن غزير وكثير في معناه. قال: إني أخشى عليك الفتنة. بعد يقول له: أي فتنة تخشى في بضع خطوات؟ أي فتنة تخشاها في مسافة قليلة جدا جدا؟ إيش معناها؟ بل لعله يظن كما يظن اليوم الناس أن هذا من تمام حرصه وإجادته وإلمامه وإحكامه وإحاطته بفضائل العمل. كان يقول: يعني اللي يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من الذي يحرم مثلا من ذي حليفة، استغفر الله. هذا شرع ربك كما قال ربنا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: فعليكم بسنتي، ها هي السنة. انت تقول لي صح سامحوني افتحوا قبس وش علي دقيقة او دقيقتين، حتى السنة لابد انك تعرف. صح، لما نقول السنة نقول مثلا اللحات واللغويون يعرفوها يقولوا هي المراد بالطريقة سواء كانت مذمومة ولا محمودة ولا لا، مثلا الفقهاء يعبروا على السنة هي يعني ما دون الواجب، أي الذي أمر الشارع المكلفين بفعله يتابون على فعله ولا يعاقبون على ترك مثل عندهم، هكذا ولا لا؟ عند الفقهاء جانب الحكم. وترى عند الأصوليين باعتبار كونها حكما شرعيا أو دليلا شرعيا، كما هي مباحث أصول الفقه، المباحث تبحث في المسائل الحكمية أي الأحكام، أحكام الشرعية، وأحكام شرعية هي تنقسم إلى قسمين: أحكام وضعية وأحكام تكليفية ولا لا؟ الأحكام التكليفية خمسة: الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، المباح. الأحكام الوضعية: السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والعزيمة والرخصة مثلا. المهم هم لما ينظرون إلى السنة من حيث كونها يعني دليلا، يقولون الأصوليون يبحثون فيما للسنة من صلة ودلالة وحجية على الأحكام الشرعية، إذا يأخذون الأقوال والأفعال زيد والتقريرات، هكذا ولا لا؟ لأن هذه كلها لها دلالة على الأحكام الشرعية مثلا، هكذا مثلا. ومن حيث الحكم كما أشرنا، هي نفسه يقولون هو الحكم، أي ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا غير جازم أي على غير سبيل الحكم والإلزام. بينما نلقى عند المحدثين الذين تتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما صحت النسبة وإضافته واتصل سنده إليه فيكون حقا صادرا عنه ويكون حقا منه ويكون حقا يعني كذلك صحيح النسبة إليه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو يعني هذه بعمومها يعني وشمولها ما شاء الله تبين يعني معنى السنة عندهم. فلذلك الصحابة رضوان تعالى عليهم كانوا يتعلمون، كانوا دائما يسألون هديه عن هديه وعن سنته وطريقة عبادته فيما لا يعرفونه في أمور لا يفعلها إلا في البيت كقيامه الليلة مثلا وكبعض الأشياء التي كان يسر وكان لا يراها الناس من بعض العبادات الخاصة التي كان في بيته. فيأتون إلى عائشة من بين ذلك قيام الليل، يأتون إلى عائشة كيف كان قيامه صلى الله عليه وسلم، تنفي عائشة ابتداء البدعة، تنفي ابتداء المخالفة، تنفي ابتداء كذلك الخروج عن الحدود والخروج عن العهود، أي أن تخرج عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وحد عبادته هكذا. فقالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة كما في صحيح مسلم يعني في رمضان وفي غير رمضان، يصلي 4 فلا تزع عن حسنهن وطولهن، ويصلي 4 فلا تزع عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. المرض اختصار شديد يتبين لنا هذا والحمد لله. والسلف كما قلت لكم نظرا لحرصهم، والصحابة بدءا نظرا لحرصهم على تعلم سننه والحرص عليها تماما، وجعلها هي المحك، جعلها هي الميزان، جعلها هي المعيار، جعلها هي المصدر. يوشك أن تنزل عليكم الحجارة من السماء. أقول قال الله قال رسوله، أي قال محمد صلى الله عليه وسلم قال رسوله، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. انظروا يعني كيف كان تعظيمهم للسنة دائما، لا تقل يعني الآن ها هي السنة، بعدين لما يأتيك يا أخي هذه هدي الصحابة لا شك وسنة الصحابة وسنة الخلفاء الراشدين لها ضوابطها ما شاء الله، وتعرف بأن ذلك الذي يجعلك ويصلك بهدي نبيك تفسيرا وتفهيما وتقريرا وتقريبا وتسديدا وغير ذلك من وجوه الاتباع الحق والاتباع الصادق والاتباع السديد الرشيد. لذلك عباد الله انت لما تلقى حديث الفرق والفرقة مثلا، حديث وستفترق امتي الى 73 فرقة. احنا الان لما نعرف حالهم عرفنا بان حالهم وحرصهم على تعلم الدين من في النبي صلى الله عليه وسلم، على فهم الدين منه صلى الله عليه وسلم صراحة، وكانوا بكل صراحة حريصين على ذلك هكذا، وكانوا يعلمون الناس السلف، وكانوا لما يذكرون الناس إنما يذكرونهم كوسطاء هكذا وكأوصياء، يعني يوصون الناس وهم اللي يتحملوا هذا الدين ويؤدوه إلى غيرهم، وكل واحد منهم كانوا يتسبتوا ويتورعوا وكانوا ينضبطوا وكانوا يرتبطوا حتى تحملا وأداء ذكاء وذكاء، حتى يعني ضبطهم لهذه المنقولات والمحفوظات كانوا يراعون في هذا الجانب، لأن النبي دعا بالنظارة والوجاهة لمن سمع مقالته فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب عامل فقه إلى من هو القوم أو ليس بفقيه. لهذا عباد الله هكذا كان حرصهم، ولهذا أنتم لما تلقوا هذه الكلمة الرائعة وكلماته رائعة، كلام ابن مسعود وغير ابن مسعود لما يقول من أراد منكم أن ينظر إلى وصية رسول الله التي عليها خاتمه. أنتم حابين يا ناس نذكروكم ونعرفوكم بوصية نبيكم؟ لا شك تقول كل قلوا أجل حابين، مثل ما كانوا يقولوا هنا كأنها موعظة مودع فأوصنا، فكذلك نقول له مثلا ذكرنا بها علمنا إياها. قال فليقرأ قوله تعالى عشية آيات الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى لعلكم تتقون، ولا لا هكذا كان. لذلك أبدأ من الصحابة الى يعني الى الى يومنا هذا نلقاو يعني هذا السلفي المتبع حقا. لما نقول حال السلف صح نقصد ابتداء وأصالة نعني قدوتهم قدوتهم وقدوتنا جميعا النبي صلى الله عليه وسلم، نعني الصحابة كذلك اتباعا، ونعني التابعين وكذلك تبعا لذلك ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كل من هذا يكون منهجه في تعظيم النصوص، منهجه في الالتزام بالنصوص، منهجه يتعامل مع النصوص ذاك النصوص، يأخذ شيء يخلي شيء، لا يأخذ بأمانة، يأخذ بصدق، يأخذ يعني ديانة، يأخذ هكذا عبادة كما كان السلف الصالح الأنبياء تأخذه بأمانة وبلغوه هكذا بحمد لا تبينونه للناس ولا تكتمونه كذلك هم والحمد لله. لذلك من أجل ذلك لما ذكر افتراق الأمم قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، قال كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة، فقالوا من هي؟ يعني يسألون عن هذه الواحدة، قال من هم على ما أنا عليه وأصحاب اليوم وأصحاب. يعني هكذا. ونجد إن شاء الله بعد الأذان نكمل بإذن الله. لا ما فيش أسئلة سامحوني، لماذا؟ لأن الوقت ضيق، والجماعة طالبين كلمة بالأمازيغية على 5 دقائق ولا إن شاء الله وش عليها، إن شاء الله فرصة أخرى يكون وقت أوسع. نختصر فنقول إذن هؤلاء بيّنوا لنا منهجهم في العلم، أي لما تعلمها وتفهمها والتفقه فيها والعمل بها والالتزام والانضباط بها والاستقامة كذلك عليها والحرص كذلك على تعميمها وتعليمها والحمد لله، هذا شيء واضح. لكن بيّنوا لغيرهم بأن هذا الغير موصول بهم، هذا الغير مربوط بهم، هذا الغير يمشي على نهجهم. لذلك مثل ما قال ابن مسعود كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. السلف التابعون كانوا ينظرون إلى ما كان عليه من سبقهم، وهكذا الدواليك دائما ينظرون يعني من حيث الفهم، يجدوا أعمالهم ويجدوا أقوالهم مستقات مستمدة يجدها والحمد لله مندرجة منضبطة مرتبطة تحت لواء السنة ما شاء الله، لا يجاوزونها ولو بكلمة، يعني لا حتى كان لا يعملون العقل فيها تماما، لو كان الدين بالرأي هكذا بالعقل هكذا كان ما ينظر رأينا في علماء الكلام أن يضرب بالجريد والنعال ويطاف به بالأسواق ويقال هذا من ترك الكتاب والسنة فأقبل على الكلام، لا كانوا يعني كان يتهمون آراءهم وعقولهم صراحة، إنما أقصد يعني أفكاره، إنما العقول الصريحة والعقول البريئة والعقول النزيهة تخضع خضوعا وتمشي بصدق وإحسان وتلتزم بحيث تتوقف عند أينما توقف النص وتدور حيث دار وتصير إلى حيث صار. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لما عرف لما كان يعلم ابن مسعود الربيع ابن خثيم يعني صيغة التشهد كان يقال كنا نتوقف عند الحد الذي علمنا، يعني نتوقف عند الذي تعلمناه أي عندنا فيه أصل. ولهذا كما قالوا دين النبي محمد أخبار نعم المطية في الفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى آثار سهودا والشمس بازغة لها أنوار. لذلك عباد الله فكان عندهم كلمات رائعة من بينها كما قلت بهذه الكلمة من بينها كذلك قولهم من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا وأصلحها حالا وأحسنها هديا كانوا على الهدى المستقيم. يعني هؤلاء أقامهم الله جعلهم الحمد لله لإقامة دينه ونصرة نبيه ويعني وكانوا نموذجا كانوا على الهدى المستقيم بمعنى على غيرهم وعلى من جاء بعدهم أن يعرف لهم قدرهم ويحفظ لهم فضلهم بمعنى حتى يتخذهم أسوة. لما حتى ربنا قال في قوله سبحانه وتعالى تذكرون كلكم وتقرؤون كلكم أي أحسبكم كذلك ولا أشك في ذلك أبدا إذا لما قرأها اسمعها أقل شيء يا سيدي أدنى شيء وهي قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى زيد ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لذا كيف كان منهج هؤلاء؟ كان نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع. فعموما اذا من خلال هذا يظهر لنا حالهم حال الصحابة حال السلف الصالح مع السنة حال التلميذ مع شيخه حال الخادم مع سيده هكذا يتلقى ويعي ويستوعب ثم يمتثل ويلتزم بغير ما يغضب سيدا. لان لو يقول لك مثلا بعض علماء الاصول يقولوا الوجوب يقتضي يعني اول الواجب اول ما يكون هذه على التراخي ولا على الفور ابتداء الواجب الاخير على الفور يا خالدة وان كان فيها شيء لكن نظر الان بالوجه الراجح على الفور يا خالدة يا سيدي يا يعطوا الناس بعض الأمثلة أمثلة عقلية أمثلة عقلية يا خيلي يقول لك لو قال السيد السيد لخادمه هذه عبده أمره بشيء وتأخر وترخى ألا يلومه يلومه ولا لا؟ فمعنى حتى لما يأمرك تبادر وتباشر وتسارع إلى تنفيذ ذلك مثلا. لهذا عباد الله فنحن ينبغي أن نعلم بأنهم كانوا كذلك ونحن كذلك ينبغي أن نكون مثل ذلك هكذا ينبغي إذا أردنا حقا المفازة وأردنا النجاة. لأنهم هؤلاء الذين من أراد النجاة فعليه بطريقهم ومن أراد السلامة فعليه بهديهم ومن أراد الصلاح فليكن مثلهم ومن أراد الرشد كذلك فليعقل مثل ما مثل عقلهم وليفهم مثل فهمهم وليكن على هديهم هكذا رضوان الله تعالى عليهم. وفي الحقيقة نجد منهج السلف لا غلو فيه ولا جفاء. انظروا يا إخوان الكثير من المميعين والجفاء يقولون والله فيه تشديد عند السلف. لا يا إخوان ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه أثنى عليهم أثنى عليهم وشهد وشهادة الله هي الحق. أما شهادة الناس باطلة شهادة الناس في السلف باطلة كاذبة إنما شهادة الله هي ومن أصدق من الله قيلا. الله قال أثنى على هذه الأمة جعل هذه الأمة أفضل الأمم لا, لا, لا ليست أمة غالية ولا جافية ليست أمة مفرطة ولا مفرطة ما شاء الله. قال تعالى في حق هذه الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كذلك السلف لم يكونوا غلاة ولم يكونوا جفاء لا يتهمهم بالغلو إلا الجفاء ولا يتهمهم بالجفاء إلا الغلاة. إنما هم متهمون من كل أطراف ولا تضرهم التهم كما لم تضر الأنبياء من قبل تهم أقوامهم وأذى أقوامهم. يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم هكذا قال موسى لبني إسرائيل. وكذلك النبي قد قيل فيه مثل ذلك لما جاء ملك الجبال لقد سمع الله مقولة قومك فيك وإلى أن قال وإن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين فاستأنى بهم لن يستعجل لهم العذاب. فقال لعل الله يخرج من أصلاب هؤلاء من يعبد الله ولا يشرك بهم شيء. وكذلك كانوا مثله وعلى طريقته السلف الصالح لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. غسما إلا سما تستوزل لكن قارن استوزل كنكا أين دود لغاية مثل قمسلا يكي قمسلا يكي بوستا غاية كانت سبقنا غامكي إلا نمزور النار أي مقارن السلف إكس الحربين إكس قوم ربين يقرزن المنهج أبريزن سن أسلو سن إجان ذنوب نمائلين ذلمرين ذلميزان إيقاذ رد يسن بعض السن. لكن إذا جاء ربي سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم ذي مشق عامثو يوكم الدن يجسد نسان أرض فرناكم الدن وين يسيب فرن أثان يقوم وين يسيب أصار يسيب أخرى أثان يخسر إن من بونشتكي ويزيد ذي مدوكاليس مدوكاليس أنفذوك الصحابة أنو غالى التابعين أنرنو أثن الصفر أكذا غن أتباع التابعين وكي مكن ملن سمتا ويزي إقلن سنن القدر السر طول ربي سبحانه ذوال بوش بي حنا نبيغ في لسلطة ربي السلاميس ولا نحر سنة سطاس ولا الفكندان سنة سطاس اللغن سنة سطاس دولة سنة سطاس إن من ذاك ناري سينين أول ربي وتفهمن أكني كبغى ربي وذي سينين أبرزن نبيغ وتظفرا أكني وسا أكنا روضا أين أروين غسالة من أكني وسا بغي كانك لا تدرار بلي ربي سبحانه وتعالى أكن ربي سبحانه وتعالى يمرض يمرس الخير يسبقنا غدو أوز من الخير الصفة من الخير أكا ويسبقنا غدو وين يرسكنا الخير سنف عايرين الرسول صلى الله عليه وسلم ذويذ غيصة وظن أندا أراني سين أندا أران المر أندا أران فهم أندا أران قوم يعني غابري زكين أكني علاق وذي عفو ربي في اللونة المسلم وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سنستمر مع الشيخ عبد الغني إن شاء الله سلالة الفنجرز إن شاء الله هذه الفرصة في النطنيل و